کشمیر، اشغال کردن. ایشو؟ جهاد في کشمیر. ما كذا وصلت لنا رسالة يعني هي كانت حول البوسنة وحول في فايدة ما في فايدة الجهاد كلنا مرارا وتكرارا نوع بحاجة إلى إعداد نفسي وسلاحي أما الدفاع هذا واجب ولكن كف واحد ما تصدق شرع الإيش؟ بعده هذا تشريع منه نشرب بفرس أنفاس أما أن نقول هذا لا بفرس أنفاس يقول هذا قال هذا لبيان مش كل ما شرب قال أحيانا يعني إذا كان المجال مجال بيان يفعله حينما يقتضيه البيان أما تعبدا لا يعني كالجهل الصلاة السرية كالجهل الصلاة السرية السنة الإصرار لكن إذا كان هناك ما يقتضي الجهل بالصلاة السرية ببعض الأذكار ما في مانع أما يصلي سرا وحده لا يجوز له أن يجهل هذا خلاف السنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة